وعد الله لا يخلف الله وعده لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في وهم من بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر يا قوم يشاء وهو العزيز الرحيم لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

قبلهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يجحدون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون I'm ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون ولم يكن لهم فسبحان الله حين تبدون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن إن في ذلك لآيات للعالمين ومن إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا يريكم البرق خوفا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ما يعيده وهو وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج المرعى فجعله ونيسرك لليسر فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب على الذي يخضى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى لإيلاف قريش صدق الله العظيم الفاتحة.